سؤال يقول السائل فيه: ما حكم استعمال الصائم مرهما للجيوب الأنفية يوضع داخل الأنف؟ دهن داخل الأنف بالمرهم أو الأذن أو العين لا يفطر الصائم، لأنه ليس منفذا طبيعيا ينفذ إلى الجوف، وإذا وصل شيء إلى الحلق على سبيل الفرض كالنقط مثلا فإنه يدفل ولا يبتلع، فلو بلعه عليه القضاء، لأن بعض المراهم مثلا تسيل حتى تصل إلى الحلق ثم إلى الجوف، فإذا وصلت إلى الجوف ففيها القضاء عند الجميع، إذا وصلت إلى الحلق قال الإمام الشافعي عليه أن يدفل حتى يزول طعم المرهم أو النقط، وبذلك لا قضاء عليه،